الله يسعدك ان شاء الله. الله يسعدك ويبارك عليك. الله يكرمك يا مولانا. أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما وبها من سلطان ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله يكرمك يا مولانا.